معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا خبر إلهي يخبر تعالى فيقول لنا وعلى رأسنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه: شرع لكم من الدين، والتشريع التقنين والتبيين شريعة مقننة مبينة ذات أحكام وآداب وأخلاق، ورأسها هي أن يعبد الله تعالى بما شرع. الشريعة الطريق الموصل إلى سعادة العبد في الدارين، دين الله عقيدة وعبادة وآدابا وأخلاقا، هذا الدين شريعة، شارع طريق يصل بالعبد إلى السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. ودين الله واحد، ما بعث به نوح هو الذي بعث به إبراهيم وبعث به موسى وعيسى وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ما هناك فرق أبدا، كله قائم على أن نعبد الله بما شرع عقيدة وعبادة وآدابا وأخلاقا وقضاء وأحكاما، هذا هو الدين، وبه يجزين الله عز وجل في الدارين، في الدنيا بالنصر والتأييد والطهر والصفاء، وفي الآخرة بالجنة والنعيم المقيم. هذا الخبر الإلهي: شرع لكم يا أهل مكة يا قريش أيها الناس أجمعوكم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. ونوح بما وصاه مواقفه دائما: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فلا تعبدوا سواه من أصنام والأحجار ولا من الإنس ولا من الجان، وعبادة الله تكون بما شرع من أنواع العبادات، ومن أجلها وأعظمها بعد التوحيد الصلاة وإقام الصلاة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك يا رسولنا يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما وصينا به إبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى عليهم السلام، الكل هو أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا الدين، انهضوا وارفعوه فوق رؤوسكم، وأطيعوا ربكم فيما يأمركم فافعلوا، وفيما ينهاكم فاجتنبوا، وفيما يأمركم باعتقاد اعتقدوا، وهكذا، ولا تتفرقوا في الدين. هذا يحل وهذا يحرم، هذا يوحد وهذا يشرك، هذا الخلاف محرم في دين الله. كل دين الله من عهد آدم بل من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو دين واحد، وهو أن يعبد الله بما شرع ولا يعبد معه غيره بأي نوع من أنواع العبادات، ولا تتفرقوا فيه. والتفرق هذا سببه أرباب الدنيا والأطماع والشهوات يعرضون عن الدعوة، يبعث الله الرسول من يقاومه ويدفع دعوته أرباب الدنيا والأطماع والمناصب والرغبة في العلو والسمو، أما الفقراء والمساكين ما يقفون في وجه دعوة الأنبياء، سنة الله. ولا تفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، كبر عظم على المشركين يا رسول الله ما تدعوهم إليه، وهو لا إله إلا الله، لا تعبدوا إلا الله، لا ترفعوا أيديكم سائلين إلا إلى الله، لا تخرون ساجدين إلا إلى الله، لا تدعون إلا الله، وهكذا الذي جاء به كل الأنبياء أن يعبد الله وحده بأنواع العبادات. والله يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: كبر على المشركين يا رسولنا ما تدعوهم إليه. يدعوهم إلى ماذا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إلى أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويتخلوا عن المعاصي والذنوب والآثام، وأن يتجردوا من تلك العبادات الباطلة، عبادة الأصنام والأحجار. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الرسول يدعو إلى ماذا؟ إلى التوحيد، وهم يريدون الشرك. التوحيد يوحد القلوب والأرواح على عبادة الله، والشرك يفرق ويمزق. ثم قال تعالى: الله جل جلاله وعظم سلطانه، الله يجتبي إليه من يشاء. من شاء أن يكون وليا من أوليائه يجتبيه ويصطفيه ويلهمه ويرشده ويجعله يلهج بلا إله إلا الله ويعبد الله عز وجل، كما يهدي إليه من ينيب، من قاع باب الله ورجع إلى الله وسأل الله عز وجل، حاشا لله أن يحرمه الهداية، بل يهديه ويغفر له ويرحمه. هذا الخبر الإلهي، الله جل جلاله يجتبي يصطفي إليه من يشاء، فيجعلهم أولياءه كأبي بكر وأصحاب رسول الله وأولادهم وأحفادهم وإلى اليوم. اجتباهم، اختارهم، اصطفاهم، فجعلهم أولياءه يعبدون ولا يعبدون سواه. ويهدي أيضا إليه من ينيب، من يرغب في الإنابة إلى الله والرجوع إلى الله، يقرع باب الله، حاشا لله أن يحرمه، والله ما يحرمه. والذي يعرض ويتكبر ولا يلتفت ويستكبر، والعياذ بالله، الله غني عنه ولن يهتدي. ففي هذا تخفيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. لما بعث الله نوح عليه السلام تفرق الناس، وإلى آمن بعضه وبعض كفر. بعث موسى كذلك، عيسى كذلك، محمد صلى الله عليه وسلم، ذي سنة الله، الذين في قلوبهم رحمة ورقة وعطف ورغبة في الكمال والسعادة يستجيبون لنداء الرسول ويمشون وراءه، وأصحاب الشهوات والأطماع والدنيا والأوساخ يقفون في وجه الدعوة، فتنقسم الأمة. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. أمة جاهلة متفقة على الشرك والباطل، يبعث الله رسوله ويبين لهم الطريق، ينقسمون على الطور، منهم من يؤمن ومنهم من يكفر، منهم من يستجيب ومنهم من لا يستجيب، منهم من يطيع ومنهم من يعصي. ذي سنة الله عز وجل، لا يكون التفرق إلا بعد العلم. أمشي إلى قرية من قرآن المسلمين الجاهلة التي تعيش على الجهل، وادعو فيها إلى كلمة الحق والتوحيد، ينقسمون والله العظيم ويتفرقون. أصحاب الأطماع والشهوات وأهواء يصرون على باطلهم، والذين مستعدون للإيمان وصالح الأعمال يستجيبون. سنة الله. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، وبخاصة كفار العرب قريش ومن وراءها كانوا متحدين، وكانوا يقولون: لو يأتينا نبي لكنا أكثر الناس إيمانا وتجاهلا. ولكن لما انبعث الله فيهم رسوله وأظهر لهم الحق، أعرض عنه من أعرض واستجاب من استجاب. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. هكذا يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الله تعهد لهذه الأمة أن لا يصيبها بالبلاء العام، لا بالتيفود ولا بالمرض العام ولا بالموت ولا بالغرق ولا خسر، لكان ينزل بهم ما ينزل من العذاب. ولكن رحمة الله بهذه الأمة لأن رسوله هو رسول الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أبيضهم وأسودهم، عربهم وعجمهم. من يوم بعثه الله ما خسف الله بأمة الأرض ولا أنزل بها صواعق من السماء ولا ولا ولا، وهي تعيش على الكفر. ولكن استجابة الله عز وجل لعباده لما سألوا ودعوا فرفع العذاب عنهم، ويبقي ذلك ليوم القيامة. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى ووقت محدد لقضي بينهم، لحكم الله بينهم، يهلك الظالمين، يدمر الفاسقين، يدمر المشركين، ويبقي الصالحين والمؤمنين والموحدين، هذا هو الحكم بينهم. لكن سبق أن الله يؤخر هذه الأمة، لا يواخذ في الدنيا بذنوبها وآثامها، ويؤجل ذلك يوم القيامة. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. ثم قال تعالى وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. اليهود والنصارى ما هم في شك من دين الإسلام؟ نعم شك مريب. والعرب من باب أولى وهم يشاهدون الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أهل الكتاب ما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. اليهود كفروا حسدا، والنصارى كفروا حفاظا على باطلهم وشركهم. وإن الذين أوتوا الكتاب ورثهم الله التوراة والإنجيل من بعدهم لفي شك منهم مريب. إلى الآن والله تعالى أسأل أن يهدينا ويثبتنا على دعوة الحق حتى نلقى ربنا مؤمنين صالحين. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا دين الله واحد وهو الإيمان والاستقامة على طاعة الله وطاعة رسوله. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها من هدايتها الإعلام بأن دين الله واحد من عهد آدم إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأنه يشرع عبادات تزكي النفوس وتطهر الأرواح ليكونوا أصحاب أهل الملكوت الأعلى للجنة، ويضع قوانين وشرائع من خالفه وأعرض عنها يعذب في الدنيا والآخرة. دين الله واحد، نعم، من عهد نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا حرمة الاختلاف في دين الله المسبب تضييع الدين كلا أو بعضا. الحرمة للتفريق في دين الله، عباد الله والله لا يجوز لنا أن نفترق ولا نتمزق، بل يجب أن نجتمع وأن نكون كرجل واحد في عباداتنا، في أعمالنا، في آدابنا، في أخلاقنا. الفرقة ممقوتة، والفرقة سبب الدمار والخراب، وخاصة في الدين. لمن نتفرق في الدين؟ عندنا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، والعالمون بقول الله ورسوله نمشي وراهم ونتبع دين الله. لما الفرقة؟ على سبيل المثال إخواننا الأحناف الآن إذا سلم الإمام يقومون للنافلة، وفي هذا أداء للمصلين. ما الداعي إلى هذا؟ أفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يجلس في المحراب يذكر الله ثم يدخل إلى بيته يصلي. الآن صلاة الجنازة تقوم بعد صلاة الفريضة، هم في النافلة كيف يصلون الفريضة؟ كيف يصلون الجنازة؟ فمن الخير أن نتبع أهل العلم ولا نقوم للنافلة إلا بعد أن نسبح الله عز وجل وندعوه نقوم ننفل. ما هو شرط السلام عليكم للنافلة؟ تمنع الناس من طريقهم أذى. هذا قضية وضع اليدين على الصدر، لماذا الاختلاف فيها؟ والأئمة الأربعة مجمعون على وضع اليدين في الصدر. ما سبب هذا خلاف؟ السياسة، حتى تتمزق الأمة وتتفرق، هذا أباضي وهذا زيدي وهذا كذا، ويختلفون. لما هذا خلاف؟ والله ما يجوز. نعم. ثالثا مرد التفرق في الدين إلى الحسد والبغي بين الناس، فلو لم يحسد بعضهم بعضا ولم يبغي بعضهم على بعض لما تفرقوا في دين الله ولا قاموه مجتمعين فيه. يقول من هداية هذه الآيات، من هداية هذه الآيات التفرق يكون سببه الحسد والبغض والكبر والكبر وطالب العلا. لو كان هناك حب وتوالي وتواضع ما يقع أبدا خلاف بين الأمة.